أنواع التوحيد. المحاضرة الثالثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع التوحيد. المحاضرة الثالثة. مقتطفات من هذه المحاضرة. اسمعوا ماذا يقول في زندقته: فإنا أعبد حقا، وإن الله مولانا، وإنا عينه، فاعلم إذا ما قلت إنسانا. فلا تحجب بإنسان، فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا، تكن بالله رحمانا. مقتطفات من هذه المحاضرة. النوع الأول قلنا له كم اسم؟ حوالي 6 أسماء: توحيد الغاية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الإرادة. لماذا سمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد الغاية؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. سمي هذا النوع من التوحيد اللي هو النوع الأول، سمي بتوحيد الإرادة لتوافق الإرادات. فالعقل إذا حقق الغاية من خلقه توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية الدينية، اتفق مع مراد الله الشرعي اللي هو موجود في الكتاب والسنة، واتفق أيضا مع الإرادة الكونية القدرية اللي هو التدبير الشامل للكون اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أظهر في سماء النبوة سراجا لامعا وقمرا منيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك ربنا وتعالى، تبارك اسمه وتمت كلمه وعمت نعمه وجمت حكمه، وجرى بما كان وبما يكون قلمه، أوجد الأنام من العدم، وجعل الضياء والظلم، وخلق اللوح والقلم، كتب لخلقه المصير والآجال، وقدر لهم الأرزاق والأعمال. أحمده وهو المحمود أزلا وأبدا، وأشكره شكرا لا أحصيه عددا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. له الحول والقوة أبدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، رسول سلم عليه الحجر وانتقل إليه الشجر وانشق له القمر، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما صاح حاد وشدا شاد، وغدا قاد وهدا هاد، وسال واد وبدا باد. أما بعد، علمنا مما سبق أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني عند السلف الصالح أنه لا معبود بحق إلا الله، وتعني عند الخلف من المتكلمين الأشعرية أنه لا خالق إلا الله. يفسرون الألوهية بمعنى الخالقية، فليس كل من قال لا إله إلا الله على عقيدة واحدة. ولاة الصوفية مثلا لا يعنون بلا إله إلا الله ما جاء في أدلة القرآنية والنبوية، ولا يعنون حتى ما عنته الأشعرية من تفسيرهم للألوهية بالخالقية، وإنما يعنون شيئا آخر من أنواع الزندقة الفلسفية. لا إله إلا الله عند الصوفية تعني أنه لا موجود إلا الله. محي الدين بن عربي الأندلسي اللي مات سنة 638 من الهجرة زعم أن الله هو هذا الوجود بعينه، وأنه لا موجود إلا الله. ما هي فلسفته في هذا القول؟ اسمعوا فكرة ابن عربي في القول بوحدة الوجود. بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعرف نفسه ويحتج بحديث قدسي مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول لك فيه إيه؟ يقول فيه رب العزة والجلال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. لك ربنا سبحانه وتعالى كان يريد أن يعرف نفسه. ولو ضربنا مثل عشان نوضح فكرة ابن عربي في القول بوحدة الوجود وإن لا إله إلا الله عنده تعني أنه لا موجود إلا الله، نضرب لكم مثلا المرآة. يقول لك لو واحد عاوز يعرف نفسه، لو شاف نفسه بنفسه لا يعرف كل شيء عن نفسه، لكن لو شاف نفسه في المراية، المراية سوف تظهر له أشياء عن نفسه هو نفسه لا يعرفه. مثل المرآة مثل يضربه الصوفية أصحاب وحدة الوجود لكي يبينوا مرادهم في القول بوحدة الوجود. الصورة اللي بتطلع في المرآة هي صورة حقيقية للشخص نفسه، فيرى فيها تفاصيل كل شيء. فهو بقى بيشبه ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم يشبهون الله الذي ليس كمثله شيء بشخص واقف أمام مرآة شايف نفسه فيه. هذه المرآة هي المخلوقات. المخلوقات عند غلاة الصوفية مرآة يرى الحق سبحانه وتعالى فيها نفسه، هي ما تختلفش عنه حاجة، بل هي صورته وحقيقته. صحيح هي صورة، فالناس ممكن تنظر إلى الصورة وتنسى الأصل. يقول المخلوقات، هذه المخلوقات صورة يظهر فيها الحق سبحانه وتعالى. يظهر في صورة إنسان، يظهر في صورة حيوان، يظهر في صورة صلبان، يظهر في صورة أوزان، أي شيء من المخلوقات الكثيرة والمتعددة. هذه الكثرة المشاهدة في العالم انتوا شايفينها كثيرة ومتعددة، لكن الصوفية شايفينها واحد، شايفينها ربنا لكن بيطلع في أشكال. هذه المخلوقات وهم يتعلق به الناس، أما الصوفية أصحاب البصرة في الزندقة يقول لك هذه مظاهر فقط، مظاهر لله عز وجل يطلع فيها. مرآة يرى نفسه فيها، مرآة يتعين فيها للآخرين عشان يفتنهم، أو هي أثواب يلبسها الحق سبحانه وتعالى ويخلعها وقتما يشاء. يطلع في صورة السماء، هو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم. وهو السحاب الذي نراه بين السماء والأرض عند الصفاء والغيوم، لا فرق بين الأنداد والأضداد، لا فرق بين الرب والعباد، العابد عندهم هو المعبود والذاكر هو المذكور. طلبوا جميع الموازين التي جاء بها الشرع الحنيف والتي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الذكر إن الإنسان يذكر نفسه مش يذكر ربه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابن عربي يقول إيه؟ ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب. وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. قلب الآية رأسا على عقب. يقول لك الذكر إنك ما تذكرش، هتذكر مين وإنت هو؟ إذا كان الشخص نفسه ربنا هو اللي ظهر فيه، فربنا هو اللي بيتكلم مش الإنسان. فجعل الإنسان إلها، وجعل الإله إنسانا، وجعل الذاكر هو المذكور، وجعل العابد هو المعبود. فما في داعي للذكر، لأن شمس الذات ليس لها غروب. اسمعوا ماذا يقول في زندقته: فإنا أعبد حقا، وإن الله مولانا، وإنا عينه، فاعلم إذا ما قلت إنسان. فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، تكن حقا وكن خلقا، تكن بالله رحمن. ولك العبد هو الرب، الإنسان هو عين الله عز وجل. ولذلك يقول لك ما فيش حاجة اسمها متقابلات في الكون. يقول ابن عربي، وده نص كلامه: ما في الوجود مثل، ما في الوجود ضد، فإن الوجود حقيقة واحدة والشيء لا يضاف نفسه. ما فيش حاجة اسمها كفر وإيمان، ما فيش حاجة اسمها خير وشر. إن الكلام ده كله هو ربنا بس ظاهر في أشكال، زي ما واحد واقف قدام مراية وشايف نفسه، فأحيانا يتحرك أحيانا يلتفت، الصورة تتغير، فالمخلوقات تتغير، وأنتم ترونها كثرة وهي عندنا وحدة، فلا موجود إلا الله. فهؤلاء الصوفية يزعمون أنه لا موجود إلا الله، هذا مذهب خبيث يؤدي إلى هدم الدين ونسفه، وهو أشد على المسلمين من دين اليهود والنصارى. مذهب يدعو إلى تأليه جميع الأشياء، مذهب يدعو إلى عبادة كل شيء. فلا مانع عند هؤلاء، لا مانع عندهم أن يكون المعبود إنسانا أو جنا أو شيطانا أو حجرا أو حيوانا. ولذلك هؤلاء الزنادقة من الصوفية يرون أن الأديان كلها حق، ويرون أن المجوس عابد النيران، والمشركين عابد الأوثان، والنصارى عابد الصلبان، وغيرهم من المشركين ليسوا كفارا وضلالا كما يعتقد عامة المسلمين، بل مذاهبهم هي عين التوحيد والإيمان، لأنهم حين عبدوا النار والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله عز وجل. هم شايفين ربنا طلع في سورة حجر، في سورة صليب، في سورة وثن، فعبدوا هذه الأوثان فهم على حق. تعالى الله عن قولهم. هذه المعبودات في عقيدتهم وظنهم يقول لك تجليات ظهرت بها الذات الإلهية. ومعنى التوحيد عند هؤلاء أن تعبد هذه المعبودات جميعا وأن تعظم جميعا، والشرك عند هؤلاء أن تخصص بعض هذه المظاهر بالعبادة دون بعض. يعني اللي يعبد الصليب ويكفر بالوثن يبقى مشرك على عقيدته، اللي يعبد إله واحد ويكفر بما سواه هذا مشرك في عقيدته. فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله، ولكنه ستر حقيقة المعبود بتخصيص بعض مجاليه بالعبادة دون البعض الآخر. يعني لك هو بيظهر في كل حال، فأنت ليه تعبد بعض الأشياء وتترك البعض؟ تعبد كله، تعبد الحجر، تعبد الجن، تعبد الشيطان، تعبد الحيوان. عقيدة فاسدة باطلة تؤدي إلى هدم دين الله عز وجل. ولذلك لا تستغربوا إن وجدتم إن تراث المستشرقين الغربيين الذين يدرسون الإسلام ينحط على تحقيق هذه الكتب الصوفية التي هي من تأليف الزنادقة منهم زي ابن عربي والحلات وهؤلاء. أغلب شغل المستشرقين في تحقيق كتب هؤلاء وإخراجها للناس، وأغلب الدراسات اللي موجودة في الأقسام الفلسفية في البلاد الإسلامية تنصب على دراسة هؤلاء بصورة كبيرة. ليه؟ إن واحد بيقول لهم إن ما فيش فرق بين اليهودية والنصرانية، ما فيش فرق بين الوثنية والتوحيد، ما فيش فرق بين عابد الأوثان وعابد الصلبان. واحد زي كده ما يمسكوش فيه ليه؟ ما يرفعوش كلامه ليه؟ هذا يفعل بالمسلمين أشد ما يفعله اليهود والنصارى. أما يكون واحد من هؤلاء الزنادقة يقول إن إمام الموحدين هو فرعون، فرعون لعنه الله، فرعون موسى، يقول على فرعون هو إمام الموحدين. أما الموسى عليه الصلاة والسلام يبقى إيه؟ إمام المضلين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وفرعون كان إمام الموحدين ليه؟ قل لك إن فرعون كان يشهد عين الحقيقة حين قال أنا ربكم الأعلى. هو فاهم إن ربنا ظهر في صورة فرعون، فلما يقول أنا ربكم الأعلى يبقى صادق مش كاذب. يقول ولم يكن كاذبا في دعواه أنه هو الله، بل كان عند هؤلاء الزنادقة من الصوفية كان في أعلى مقامات التوحيد. يقول لكم من ربنا أغرق في البحر ليه؟ يقول لك ربنا أغرق في البحر تطهيرا له من الشرك عندما هم بالإسلام، لأن هو لو أسلم سوف يوحد توحيد المسلمين ويجعل فيه خالق ومخلوق، وإن الخالق هو المعبود وحده. فلما هم بالإسلام في لحظات الأخيرة وتوهم الغيرية، يقول لك يعني في حاجة غير ربنا، إن في مخلوق وفي خالق، توهم الغيرية. الغيرية ده مصطلح صوفي. ربنا سبحانه وتعالى أغرق في البحر. وزعموا أيضا إن موسى عليه السلام لم يلم قومه على عبادة العج ولم ينكرها عليهم. هذه عقيدة كفرية صريحة، كفر صريح بآيات القرآن التي نطقت بموت فرعون على الكفر، وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق، وأن الله عز وجل إنما نجاه ببدنه ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعد. فهؤلاء الزنادقة من الصوفية تسمع الواحد منهم بيقول لك لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله، لكن هل يعنون بها لا معبود بحق إلا الله؟ أبدا. وضعوها على معنى خبيث، يقول لك لا موجود إلا الله، لكن هو يقول لك لا إله إلا الله ما سهل، يقول لك يا أخي ذهب يقول لا إله إلا الله. الجهل يقتر بشهادتهم ويظن أنهم يقصدون ما قصده أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أبدا، عقيدتهم عقيدة كفرية لا يقبلها أحد من المسلمين فضلا عن خاصتهم. يمكن واحد يقول لك أمال يا شيخ الناس اللي هم بالملايين يعتقدون في الصوفية ويعتقدون إن ابن عربي إمام وقطب الأقطاب ورجل له أغوار في العلم ورجل له أغوار في التصوف؟ نعم يقولون عن ابن عربي هذا الكلام، لكن لا يعرفونه ولا يعرفون عقيدته. إذا علموا هذه العقيدة التي يصرح بها في كتبه وقرأها الناس من كتبه أدركوا حقيقة هذا الرجل وحقيقة أتباعه. ولذلك هؤلاء الناس يسمع تعظيم بعض المشايخ المشهورين لهؤلاء فيظن أنهم على حق، لكن والله لو قرأتم كلامهم لوجدتم العجب العجاب، هدم لدين الله عز وجل. انت منتظر ايه من واحد يقول لك دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا، فليس يديم الذكر الا المنافق. يقول لك ما تذكرش ربنا، لان اللي بيداوم على ذكره يبقى منافق. يقول لك اذا كان من تهواه في القلب حاضره وانت تديم الذكر كنت منافقا. ربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. أنت منتظر من واحد يقول كده إيه؟ ولذلك هذا الفكر الخبيث فكر يؤدي إلى هدم دين الإسلام، وانتشاره ضمار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليست هذه العقيدة هي ما كان عليه حتى أوائل الصوفية، يعني أوائل الصوفية عندهم بعض البدع والمبالغة في العبادة، لكن الحق يقال إن عقيدتهم كانت عقيدة سلفية، خصوصا في توحيد الأسماء والصفات. أما هذه العقيدة الكفرية هذه ليست من ديننا أبدا، بل هي عقيدة فلسفية باطلة، يقولون فيها لا إله إلا الله ويقصدون أنه لا موجود إلا الله. وأيضا على شاكلة الصوفية في تأويلاتهم الباطنية، فسر الفلاسفة زي ابن سينا والفارابي وغيرهما، فسروا معنى الألوهية في كلمة التوحيد لا إله إلا الله على غير منهج السلف الصالح. السلف يعنون لا معبود بحق إلا الله، والخلف يعنون لا خالق إلا الله، والصوفية يعنون لا موجود إلا الله. طب الفلاسفة يقول لك لا علة إلا الله، الإله عندهم هو بذاته العلة التامة، العلة الأزلية لوجود هذا العالم بما فيه من الحوادث المتجددة. الفلاسفة يقول لك إيه؟ المخلوقات فاضت عن الذات الإلهية أو ما يسمونها بالعلة الأولية أو المبدأ الأول أو واجب الوجود، يقول لك فاضت هذه المخلوقات فاضت عن الذات الإلهية للعلل والمعلولات بعدها، وكل علة عندهم أكسبت معلولها قوة الإيجاد والإعداد لما بعدها في تسلسل متصل. واحد يقول لك الكلام ده صعب وأنا من شفين في حاجة، نضرب لك مثل عشان تتضح منه الفكرة. الدنيا ماشية على أسباب، لو وضعت البذرة في الأرض وضعت لها المية تطلع نبتة، والنبتة تنتج عنها الثمرة. طيب هي النبتة البذرة اللي خلقتها، ولا النبتة ظهرت عن هذه البذرة؟ الثمرة النبتة اللي خلقتها، ولا الثمرة ظهرت عن هذه النبتة؟ بعض الجهل ينسب الخلق إلى الأسباب، أما أهل التوحيد وأهل الإيمان ينسبون الخلق إلى الخالق. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رتب الأسباب، وهو الذي جعل الترابط بينه، خلق البذرة. ولا يخلق لنا النبتة إلا إذا أوجدنا هذه البذرة التي خلقها رب العزة والجلال. طب والثمرة؟ الذي خلقه هو الله، لكن لا يخلقها رب العزة والجلال إلا إذا أخذنا بأسباب البذرة والنبت. الحياة مشي على فكرة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن هذه الأسباب ربنا هو اللي بيخلقها، لكن جعل فيه ترابط بينهم. طب الفلاسفة بيقولوا إيه؟ بيقول لك لا، ده النبت اللي أوجدتها البذرة مش اللي أوجدها ربنا سبحانه وتعالى، والثمرة اللي أوجدها النبت. سبحان الله، يعني معنى كده مفيش خالق ولا واحد مدبر للكون هو الذي يرتب الأسباب وقادر على أن يخلق الثمرة بغير نبتة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الثمر موجود لكن لا فيه نبتة ولا فيه بذرة ولا فيه شيء من هذا القبيل. ربنا سبحانه وتعالى قد يخلق المعلول بلا علة والعلة بلا معلول، يخلق النتيجة بلا سبب والسبب بلا نتيجة. الماء كان ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لا جاي من بير ولا من حنفيات. الخبز كان يطول في أيدي الصحابة، يأكلون من أعلى فيزدادون ماء من أسفل. الناقة ناقة صارخ، ما خرجت من ناقة ولكن خرجت من جبل، انشق الجبل وخرجت منه ناقة، ربنا خلقها ازاي؟ يقول للشيء كن فيكون، وليست عن طريق أسباب. لكن فلاسفة كل شيء عندهم أسباب وعلل ومعلولات، يسموا السبب علة ويسموا النتيجة معلول، يقول لك لازم فيه ترابط بين العلل. نعم فيه ترابط بين العلل، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الأسباب ورتبها لابتلاء الإنسان ولأخذ الأسباب في الحياة ولشق طريقه في الحياة لكي يعبر في هذه الحياة إلى جنة أو إلى نار. لكن الفلاسفة تعالوا نشوف فكرهم ببساطة، إن كلام معقد وكلام لولا أنه فرض نفسه على العالم الإسلامي وعلى الواقع ما تعرضنا له. بيقول لك باي زي ما الأسباب تتولد عن بعضها، كذلك هذه المخلوقات تولدت عن الذات الإلهية. زي النبت ما ظهرت من الجذور، وزي الثمرة ما ظهرت من النبت. فيسموا ذات الحق سبحانه وتعالى علة أولية أو مبدأ أول أو واجب الوجود. وربنا سبحانه وتعالى عندهم بيسموه علة الخلق، ذاته علة ظهر عنها هذه المخلوقات، والمخلوقات كل علة في هذه المخلوقات أثبت معلولها قوة الإيجاد والإعداد لما بعدها في تسلسل متصل. واحد يقول لك يعني أنا من شايف إن الموضوع ده فيه خطر كبير، يعني أنا من فاهم دلوقتي العفة كده إيه؟ العفة كده هدم دين الله عز وجل، لأن العالم اللي احنا عايشين فيه هذا العالم لم يظهر من الذات الإلهية كظهور النبتة من الجذرة أبدا، أو ظهور الثمرة من النبتة أبدا، ولكن هذا العالم الذي نعيش فيه نتج بناء عن وجود إله له صفات خلق بها، له علم وإرادة وقدرة ومشيئة. اتصف الله عز وجل بالقدرة على الخلق، وهو خالق السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون. لكن هم بطول العالم احنا عايشين فيه صدر عن الذات الإلهية كصدور المعلول عن علته أو النتيجة عن سببها. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى العلة الأولى التي لا يقوم بها شيء من الصفات أو الأفعال، ولذلك يقول لك هو له ذات لكن ما له صفات ولا له أفعال، ولا الخلق ده نتج عن أفعال الله عز وجل، ولئن ربنا يقول للشيء كن فيكون. يقول لك لا، ده الذات الإلهية تولد عنها هذه المخلوقات زي ما الأسباب بتتولد عن بعضها. ولذلك قالوا إن العالم قديم وأزلي ما لهش بداية، وقالوا إن هذا العالم لم يزل مع الله أزلا وأبدا. فالرب سبحانه وتعالى على أصلهم وهذا العالم متلازمان في الوجود، كل منهم شرط للآخر. ربنا محتاج إلى العالم والعالم محتاج إلى ربنا. تعالى الله عن قوله هذه عقيدة فلسفية باطلة تؤدي إلى هدم التوحيد ونسف حقيقة الألوهية التي اتصف بها رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى له علم ومشيئة وقدرة وحياة وله أوصاف الكمال. المخلوقات نتجت وخلقت بناء على قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو العلي في سماء له العلو والفوقية، استوى على عرشه يخلق ما يشاء، لم يزل فعالا متكلما إذا شاء وكيف شاء. والله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، فكيف يقترن الخالق والمخلوق كاقتران العلة والمعلول؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعقيدة التوحيد التي عليها سلفنا الصالح. لكن هؤلاء الفلاسفة استخدموا الأقيسة التي تحكم عالم الشهادة في الحكم على خالقهم الذي ليس كمثله شيء. شايفين الأسباب ماشية إزاي؟ يقول لك بس ذات ربنا سبحانه وتعالى سبب من ضمن هذه الأسباب. ومعلوم أن الله عز وجل لا يخضع أبدا لأقيسة البشر، لا لقياس تمثيلي يستوي فيه الفرع والأصل، ولا لقياس شمولي يستوي الحق فيه مع بقية الأفراد. بل الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش كده وبس، هؤلاء أيضا لما سلبوا عن رب العزة والجلال ما ثبت له في القرآن والسنة من أوصاف الكمال، لما جعلوا ذات الحق سبحانه وتعالى علة تامة أزلية لا يحدث فيها شيء ولا تتصف بشيء، لا تتصف بالخالقية ولا تتصف بالمشيئة والعلو والفوقية، وليس هناك تقدير للأمور عند هؤلاء الفلاسفة، وليس هناك لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وليس هناك مراتب للقدر، علم وكتابة ومشيئة وخلق كما هو الحال في عقيدة السلف الصالح. بل جعل هؤلاء الفلاسفة جعلوا ذات الله عز وجل ذاتا خاملة لا حركة فيها، لا علم لها ولا مشيئة ولا قدرة ولا حكمة ولا عزة ولا استواء ولا مجيء ولا فوقية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى عاب على المشركين أنهم عبدوا الحجارة والأصنام، ونعى عليهم أنها لا تخلق ولا تتكلم، فقال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، عاب عليهم أنها لا حركة لها، ذات خاملة لا حركة فيها. فهؤلاء الفلاسفة شبهوا رب العزة والجلال بهذه الذوات الخاملة وهذه الأصنام، تعالى الله تبارك وتعالى عن قولهم. عقيدة السلف الصالح عقيدة نقية طاهرة تتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة السلف فضلا عن أنها في معنى الألوهية تدور حول إفراد الله بالعبودية، وهي تختلف عن عقيدة الأشعرية وزنادقة الفلاسفة والصوفية، إلا أن السلف الصالح يجعلون المرجع في حدوث هذه المخلوقات وخلقها إلى كمال الصفات الإلهية، الصفات التي تقوم بذات الله عز وجل كالعلم والإرادة والقدرة والحياة والغنى والحكمة والعزة والقوة، عملا بقول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل صانع كل شيء بقدرته، وعلة كل شيء في وجوده صنع رب العزة والجلال، ولا علة لصنعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس ذات الله علة لوجود الأشياء، وإنما العلة في وجود الأشياء صفاته الفاعلة. يقول الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله فهو على عقيدة حق. لا إله إلا الله عند السلف تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وعند الخلف من الأشعرية تعني أنه لا خالق إلا الله، وعند غلاة الصوفية تعني أنه لا موجود إلا الله، وعند الفلاسفة تعني أن العلة الأولى هي ذات الله عز وجل، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. الآن نتحدث عن أنواع التوحيد عند السلف الصالح. ما هي أنواع التوحيد عند السلف الصالح؟ هل التوحيد عند السلف نوعان أو ثلاثة أنواع؟ نريد أن نفصل في هذه القضية حتى يمكن التعرف على عقيدة السلف ومنهجه وأدلتهم في تصنيف التوحيد. كيف صنفوه؟ وما الذي دعاهم إلى هذا التصنيف؟ التوحيد عند السلف نوعان، وقد يقسم إلى ثلاثة أنواع على اعتبار آخر سوف يأتي تفصيله بإذن الله تعالى. تعالوا نشوف التصنيف الأول اللي هو تصنيف التوحيد إلى نوعين. النوع الأول توحيد في الغاية، وهو توحيد الألوهية، ويسمى عندهم أيضا بتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الإرادة. يبقى النوع الأول يرد في كتب السلف الصالح بستة أسماء: توحيد الغاية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الإرادة. نكررها مرة أخرى. النوع الأول من التوحيد يرد باسم توحيد الغاية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الإرادة. هذه هي الأسماء التي استطعنا جمعها من تراث سلفنا الصالح في باب العقيدة: توحيد الغاية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الإرادة. هذه الأسماء تدور حول مسمى واحد اللي هو النوع الأول من التوحيد عند السلف. طب النوع الثاني؟ النوع الثاني توحيد في الوسيلة، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأحيانا يسمى عند السلف توحيد المعرفة والإثبات، أو يسمى أيضا بتوحيد العلم والخبر. والنوع الثاني ده عند السلف الصالح من باب الوسيلة وليس من باب الغاية، وإن كان كما ذكرنا عند المتكلمين من الأشعرية وعند الخلف من أهل النظر وطائفة كبيرة من الصوفية يعتبر النوع الثاني من التوحيد عند السلف توحيد الغاية عنده. حديث عن الربوبية وعن ثبوت الأسماء أو عدم ثبوتها، وعن ثبوت الصفات أو عدم ثبوتها، هذا توحيد الغاية عند هؤلاء، لكن هو عند السلف يسمى توحيد الوسيلة، ويطلق عليه أيضا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم والخبر. هذا ما استطعت جمعه من خلال تراث السلف الصالح في باب العقيدة. أحيانا يسمى النوع الثاني ده توحيد الوسيلة، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم والخبر. تعالوا نشوف كل اسم من الأسماء التي ذكرناها في كل نوع من نوعي التوحيد. النوع الأول، النوع الأول قلنا له كم اسم؟ حوالي ستة أسماء: توحيد الغاية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الإرادة. لماذا سمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد الغاية؟ سمي بتوحيد الغاية لقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الغاية من خلق الجن والإنس، وهي عبادة رب العزة والجلال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي الغاية من خلق الإنسان. إذن ومعتمد على نص قرآني في بيان الغاية من خلق الإنسان أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. تسمية صحيحة مبنية على آية قرآنية وعلى مجمل ما ورد في السنة النبوية. وأيضا يسمى بتوحيد العبادة لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسواء سموه توحيد الغاية أو توحيد العبادة فهذا دليله. عبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية التي خلق الله الناس من أجلها، وهي أول الدين وآخره وظاهره وباطنه. والآية بينة في أن العلة في خلق العباد هي عبادة الله عز وجل، لم التعليل المذكور في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علل فيها الحق سبحانه وتعالى الغاية من خلق الإنسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه اللام اللي هي في قوله إلا ليعبدون، هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة، وإنما هي اللام المعروف لام التعليل. فمقتضى اللام في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الإرادة الدينية الشرعية، فهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع، فهو العمل الذي خلق العباد له. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وفق إرادة دينية شرعية، قد يلتزم بها وقد لا يلتزم، وعلى حسب التزامهم وعدمه يترتب الثواب والعقاب ودخول الجنة أو دخول النار. روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة، فإنما خلقكم للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. نعرفين إن المعتزلة جعلوا غايتهم في التوحيد تدور حول إثبات الأسماء ونفي الصفات، والأصل الأول عند المعتزلة سموه التوحيد، والتوحيد عندهم يعني أن تنفي أوصاف الله عز وجل كلية وتثبت ذات الله عز وجل وتثبت الأسماء بلا معنى. تقول عالم بعلم هو ذاته، قادر بقدرة هي ذاته، إلى غير ذلك من عقيدة المعتزلة. فجعلوا غايتهم في التوحيد تدور حول إثبات الأسماء ونفي الصفات. والأشعرية قسموا التوحيد قسمة عقلية مبنية على ما يجب للذات من الصفات والأفعال، وجعلوا ذلك غايتهم في التوحيد، ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل، فميعوا معنى التوحيد. السلف كانوا يعلمون مسمى الإسلام والإيمان، ويعلمون أن الله عز وجل هو المعبود بحق، ولا إله إلا الله عندهم تعني لا معبود بحق إلا الله. فهؤلاء المعتزلة والأشعرية ومن شاكلهم من المتكلمين لما غيروا معنى التوحيد كان رد الفعل الطبيعي عند الصادقين من الموحدين أن يبينوا لجميع المسلمين الفرق بين توحيد الغاية وتوحيد الوسيلة، وإن توحيد الغاية هو توحيد العبادة الذي من أجله نزلت الكتب وبعثت الرسل. أما التوحيد عند هؤلاء ففضلا عن كون تقسيماتهم له تخالف النصوص القرآنية والنبوية، إلا أنها وما يدور حولها من موضوعات لم تكن محلا للخلاف بين الرسل وأممهم. ربنا سبحانه وتعالى أودع في نفوس البشر من الإقرار بعظمته في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته لخلقه، أودع في النفوس ما أقر به المشركون في الجاهلية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله، فكانوا يعلمون أن خالقهم ورازقهم هو الله عز وجل، وأنه عظيم في ذاته لا يماثل شيئا من معبوداتهم التي يعظمونه. فالنوع الأول من التوحيد عند السلف اللي هو توحيد الغاية أو توحيد العبادة. وإحنا عرفنا أنه تسمى توحيد الغاية أو توحيد العبادة لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويسمى أيضا النوع الأول من التوحيد بتوحيد الألوهية أو الإلهية، كلاهما صحيح، إما الألوهية أو الإلهية. طب إيه السبب في هذه التسمية؟ لأنه معنى قول العبد لا إله إلا الله. احنا اتكلمنا منذ قليل عن هذا الموضوع بالتفصيل وايضا في المحاضرة الماضية. الاله هو المألوه المعبود، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. الاله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والاجلال والتعظيم وجميع انواع العباد. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله توحيد العبادة هو تحقيق شهادة ان لا اله الا الله، أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه. وهذا هو الإسلام. الإسلام يتضمن أصلين اثنين، أحدهما الاستسلام لله، والثاني أن يكون ذلك سالما له، يعني هو يسلم لله ويسلم لله وحده، مش يسلم لله ويسلم لسواه، يسلم اثنين مع بعض، لا، تسلم لله وتسلم لله وحده. استسلام لله ده الأصل الأول، والأصل الثاني أن يكون ذلك له سالما فلا يشاركه أحد في الإسلام لله. وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه. فسمي هذا النوع الأول من التوحيد بتوحيد الألوهية أو الإلهية لأنه معنى قول العبد لا إله إلا الله، فالإله هو المألوه المعبود. وإحنا عرفنا أن توحيد الألوهية عند السلف غير توحيد الألوهية عند الخلف وعند غيره من الطوائف. ويطلق على النوع الأول من التوحيد توحيد القصد والطلب. أحيانا يسمى هذا النوع بتوحيد القصد والطلب. ليه؟ ما السبب في هذه التسمية؟ لأن هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الغاية أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب، هذا النوع من التوحيد يتعلق بنية المسلم ومطلوبه في الحياة. إمام البخاري رحمه الله روى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. توحيد القصد والطلب يتعلق بالمطالب العالية، ما يطلبه الإنسان في الحياة. أعلى الغايات في الحياة هي الوصول إلى رضا الله، هي القرب من الله عز وجل، وأقرب الطرق والوسائل إلى تحقيق هذه الغاية طريقة واحدة، طريقة هداية النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة السلف الصالح أصحاب النبي والتابعون لهم ومن صار على ضربهم. طريق واحد توحيد الطريق إلى الله، اتباع شرع الله عز وجل، لا يعدل عن هذا الطريق إلى غيره أبدا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهداية التامة تتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصل إلى المطلوب. المطلوب هو الحق، والطريق الموصل إلى الحق هو طريق الشرع، طريق الكتاب والسنة. وتوحيد الطلب إخلاص النية لرب العزة والجلال، توحيد القصد والطلب. والشخص يتخلف عن الوصول إلى المطلوب بسبب الشرك بالله عز وجل. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأوامر. فالشركة في المطلوب توقع في الشرك والرياء، والشركة في الطلب توقع في المعصية والبطالة، والشركة في الطريق توقع في البدعة ومفارقة السنة. فتأمل هذه الجزئية التي ذكرها العلامة ابن القيم: توحيد المطلوب يعصم من الشرك، مطلوبك هو عبادة الحق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، توحيد المطلوب يعصم من الشرك، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية. لازم تكون نية الإنسان خالصة لله عز وجل وعزيمته قوية، وتوحيد الطريق اللي هو طريق الشرع والسنة يعصم من البدعة. الشيطان جالس ينصب فخاخه على واحد من هذه الطرق، إما يشكك في المطلوب اللي هو عبادة ربنا سبحانه وتعالى، أو يشكك في نية الإنسان ويجعلها لغير الله عز وجل، أو يشكك في السنة لكي يقع الإنسان في البدعة. هذه سبل الشيطان. فتوحيد القصد والطلب سمي بذلك لأن العبادة تتضمن الطلب والقصد والإرادة والمحبة، والقلب لا محالة يتعلق بغيره، فإن لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو في العالم، إن لم يطلب الحق سبحانه وتعالى الذي استوى على عرشه طلب غيره من المخلوقات التي تماثله في الوجود وعبدها من دون الله عز وجل. فالنوع الأول من التوحيد يسمى بتوحيد الغاية وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب، ويسمى أيضا بتوحيد الإرادة اللي هو النوع الأول من نوعي التوحيد، يسمى بتوحيد الإرادة. الإرادة في الأصل من راد يرود، إذا سعى في طلب الشيء. والإرادة قوة مركبة في قلب الإنسان، جعلت اسما لشروع النفس إلى شيء معين، وهي قريبة من معنى القصد والنية والعزم، العزم على الفعل، كقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سمي هذا النوع من التوحيد اللي هو النوع الأول سمي بتوحيد الإرادة لتوافق الإرادات. فالعبد إذا حقق الغاية من خلقه توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية الدينية، اتفق مع مراد الله الشرعي اللي هو موجود في الكتاب والسنة، واتفق أيضا مع الإرادة الكونية القدرية اللي هو التدبير الشامل للكون اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. فالمؤمن اللي هو كامل الإيمان تتوافق فيه الإرادات ويحدث فيه التوفيق. إرادة العبد تتفق مع الإرادة الشرعية وتتفق أيضا مع الإرادة الكونية هي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. أما الكافر فإرادته تخالف إرادة الله الشرعية فقط. الإرادة الشرعية أصلا هي أمر الله الشرعي الموجه إلى المكلفين، يخالفها الكافر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ممكن واحد يخالف هذه الإرادة، وكقول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه الإرادة قد تتخلف، قد يعصيها الإنسان. أما الإرادة الكونية القدرية فهذه لا يمكن أن يخالفها إنسان، لأنها بمعنى الحكم المنتهي وبمعنى القضاء المبرم والتقدير الواقع إن الشخص سيفعل أو لا يفعل، ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى أو الإرادة الكونية. فالشخص يخالف الإرادة الشرعية وإن تحققت فيه الإرادة الكونية. أما في حال المؤمن فإرادة الإنسان تتفق مع إرادة الله الشرعية ومع إرادته الكونية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة واقعة على الجميع سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. يقول الله عز وجل فعال لما يريد، ويقول أيضا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الإرادة هنا اسمها إرادة كونية شاملة على المؤمنين والكافرين. وفي إرادة شرعية قد يخالفها الشخص وقد لا يخالفها، إن خالفها سمي عاصيا أو كافرا، وإن وافقها سمي مطيعا أو مؤمنا. سهل بن عبد الله التستري سئل عن قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فواحد يقول له لما ربنا أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يرد؟ ماذا قال سهل بن عبد الله؟ شوف الفهم السلفي، يقول أراده ولم يرد، أراد منه السجود ولم يرد منه السجود. أقول لك إزاي كلام أراده ولم يرد؟ نعم أراده سبحانه وتعالى شرعا وإظهارا عليه إيجابا وتكليفا، أوجب عليه بإرادته الشرعية أن يسجد، وهي إرادة الله الشرعية. الإرادة الشرعية يمكن أن يخالف الإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يريده منه كونا ووقوعا، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، واسمها الإرادة الكونية التي بها التدبير الكون الشامل الذي أقامه الحق سبحانه وتعالى على معنى الحكمة والابتلاء، اسمها الإرادة الكونية. وربنا لو أراده كونا لوقع، لو أراده فعلا لوقع، لأن الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول سهل فلما لم يكن اللي هو سجود إبليس علمنا أنه لم يرده كونه، فقد كان الأمران معا، أراده ولم يرده، إرادته بالتكليف والتعبد وإرادته ألا يسجد. فهذا النوع من التوحيد يسمى بتوحيد الإرادة، لأن العبد إذا حققه توافقت فيه إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية ومع إرادة الله الكونية، فحدث توفيق من الله عز وجل لعبده، وصار العبد مؤمنا موفقا في طاعته. فالنوع الأول من التوحيد أطلق عليه عدة أسماء بينا منها توحيد الغاية وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة. بقي أن نتحدث عن توحيد الشرع والقدر، وأرى أنني أطلت عليكم فنرجي الحديث عن توحيد الشرع والقدر. لماذا سمي بتوحيد الشرع والقدر اللي هو النوع الأول من التوحيد؟ هذا بإذن الله تعالى نتحدث فيه في المحاضرة القادمة إن أحيانا رب العزة والجلال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين. توحيد العبادة خير كلمة يفوز بها المرء في هذه الحياة، تفوز بنا المنون وتستبد، ويأخذنا الزمان ولا يرد رويدا بالفرار من المنايا، فليس يفوتها الساري المجد، فأين ملوكنا الماضون قدما أعدوا للنوائب واستعدوا، عارهم الزمان نعيم عيش فيا سرعان ما استلبوا وردوا. ذهبت الأيام وكتبت الآثام ولا ينفع الملام، وعفطنا بمرها الأيام، فكيف يتقي المرء والرامي له الموت والخطوب سهام. منهل واحد أسبابه شتى،